خلينا العبارة مثل ما هي وزدنا واو استقيم لنا لا ما في معنى لأنه قادر على تحقيق هذا الشرط. هو شرط ما هو شرط لزوم الطلب بعدين رفع إزالة إباحة وهو قطع المسافة القريبة لأنه قادر على تحقيق هذا الشرط وهو قطع هذه المسافة القريبة. تقرأ فإن دل أي دله ثقة عليه لزمه قطعه لأنه قادر على تحقيق شرط العبادة بقطع مسافة قريبة فلزمه كغيره من الشروط ما لم يخف فوت الوقت. لما استدرك ما لم يخف فوت الوقت؟ إذا فات الوقت إيش قال؟ لو زال الماء عند قرن هذا الجبل ولو ذهبت إليه تعلم أن الوقت يفوت وقت العصر يخرج عليك ويدخل المرض يتيمم وصلي لأن محافظة الوقت أولى وأو أحرى من محافظة الشرط. الوقت أهم من الشرط. الشرط ما كله كلاهما شرط لكن شرط الوقت أهم من شرط الطهارة والماء. شرط الوقت صلاة بالتيمم أهم من الحصول على الماء والصلاة على التيمم. أخذنا هذا؟ أردت أن تذهب توضح؟ نعم. وقت يعني خروج الوقت مو صلاة الجماعة حتى لو فشل صلاة الجماعة. طب جماعة ما هو شرط الوقت أجلاخته. المهم أن تدرك الصلاة في وقتها للمسافرة لا العبادة الجماعة يتوضع. لا يجوز لأحد فوت صلاة الجماعة أن يتيمم لا صحة. من خشي فوت الجماعة لا يحق له أن يتيمم إنما لابد أن يتوضع لو فاتت الجماعة. لكن خروج الوقت مسألة خلافية فمن عدم الماء ولم يجد إلا بعد إلا لو بحث فوجده فلم يجده إلا بعد خروج الوقت هذا يقال في حق يتيمم محافظة على الوقت مو خروج الوقت مو وقت الجماعة وقت الصلاة هي المحدودة عليها لو خرجت خرج عنها الوقت. نعم يعني. وعنه والبعيد كذا هو قال له واحد اعتقد له قال ما ترى موجود هناك لو ذهب خرج الوقت ايش يسوي؟ هي مسألتنا هذه هي عين مسألتنا. وعنه والبعيد كذلك كذلك طيب وعنه لا يجب الطلب اختارها ابو بكر بقوله عليه السلام وعنه لا يجب الطلب معطوف عليه ابراهيم قبلها في رواية سبق أن يطلب القصر ما قبله يلزم البحث يعني. يحسن يلزمه الطلب قبل هذا وفي رواية لا يلزمه الطلب إذا حان الوقت ولم يجد الماء يلزمه الطلب وفي رواية لا يلزمه الطلب إلا ما يجد ماء يتيمم ويصلي. عندنا روايتين رواية بإجابة الطلب بإجابة الطلب والبحث والرواية الثانية بعدم الطلب وعدم البحث. عرفنا هذا؟ الرواية الأولى انتهينا منها الآن انتقل إلى الرواية الثانية وعنه لا يجب الطلب اختارها أبو بكر بقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء. طيب اللهم صل على عبدك ونبيك محمد آله وصحبه. الرواية الثانية التي اختارها أبو بكر الخلال أحد كبار فقهاء الحنابلة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم التراب كافيك ما لم تجد الماء. أين وجه الدلالة للحديث على أنه لا يجب عليك الطلب؟ عرفنا السؤال؟ يلا أجيبونا. ما لم تجد الماء. أين وجه الدلالة؟ بينه. هو استدل بهذا الحديث التراب كافيك ما لم تجد الماء.

ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم. بس اعتمادا على ظاهر الحال كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة. كالفقير هذا قياس. خاصة عدم اشتراط الطلب لمن فقد الماء كالفقير في الرقبة لا يشترط عليه طلب الرقبة. كيف القياس هذا؟ الفقير إذا أراد أن يكفر عن الظهار أو يكفر عن قتل الخطأ، الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا بعد الرقبة، ها؟ أو المرة اعتق رقبة، فمن لم يجد كذلك. فالفقير يعلم أنه لا يستطيع شراء رقبة، يبحث عن المال، ما يبحث عن المال، فين يجيب المال؟ يبحث عن رقبة تباع في السوق، لا معنى له إذا لم يملك القيمة. إذن يذهب رأسا إلى إيه؟ إلى الصوم أو الإطعام حسب القدرة. عرفنا هذا؟ قال كالفقير، هذا وجه القياس. عرفنا هذا؟ ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم وصاحب التلخيص والفروع إذا احتمل وجوده ولم يكن ظاهرا، فإن قطع بعدمه لم يجد، ومع ظن وجوده يجد. حكاه السركشي إجماعا، وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه، ذكره في التبصرة. واضح هذا المسألة؟ النص واضح، ها؟ بينك عبد الرحمن أيام رأيناك طيب الحمد لله. اقرأ بسم الله. تمليل. لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبله وعدم الماء، تيمم وصلى من غير إعادة وإن كان فيه. رجل مسافر وحامل ماء، كالذي يجي من عرفة إلى مزدلفة مشاتة، عنده إبريق فيه ماء، فاستثقل هذا الإبريق وتبقى شعره يمشي الماء معي، فذهب قبل الوقت، لكن لا ما يجي معنا، ما تأتى معنا في عرفة مثلا، ما تأتى لأن الوقت فقد أتى في مسافر، سافر قبل دخول وقت الظهر وحامل ماء، فاستثقل الماء فأراقه طب الماء، ظنا منه أنه يحس الماء في المكان الذي يصل إليه، فلما وصل لم يجد، يتيمم ولا ما يتيمم؟ يعيد الصلاة بهذا التيمم إذا وجد الماء ولا لا يعيد الصلاة؟ هذا السؤال. لا يعيد الصلاة. عرفنا هذا؟ قلنا حامل الماء. والصورة الأخرى مر على ماء، شاف عين جارية فلم يحمل معه ماء، ظن منه أن المكان الذي يصل إليه فيه ماء، فوصل الماء، وصل المكان لم يجد ماء، تيمم وصلى. كده الصورتين واحد حمل ماء وكبه سكبه، والآخر لم يحمل معه ماء. قال هؤلاء يصلون ولا إعادة عليه، لأن الوقت لم يحن ولم يطالبوا بحمل الماء. عرفنا هذا؟ الصورة الثانية، دخل الوقت ومر على ماء فلم يحمل معه، ومعهما ماء فأفرغاه في الأرض استخفافا، يعني تخفف الحمل الفقير، وذهب فلم يجد ماء فتيمم. هذه الصورة غير الصورة الأولى، بس كذلك يعيد ولا ما يعيد؟ الوجه عند الحنابل يعيد، لأنهم فرطوا أنه في تفريط من قبله، في تفريط من قبله الوقت الآن، والماء جنبك تحمل معك ماء، هذا سفر، والسفر مظنة عدم وجود الماء، هذا شاء الماء ودخل الوقت، المفروض تتوضأ به وتصلي، كيف تكبه أنت؟ لما تسكبه؟ فسكب الماء. عرفنا هذا؟ هذا إذا صلى بالتيمم أعاد لأنهما فرطا، والأولان لم يعيد. عرفنا هذا؟ الصورة الثالثة، نفس الصورة الثانية، دخل الوقت ومر على ماء فلم يحملاه، ويعلمان قطعا أن هناك لا ماء، أو معهما ماء فسكباه في الأرض ويعلمان قطعا أنه لا ماء هناك،

جلست لك صدح بها اقرا. نعم. وان وهبه او باعه في الوقت حرم ولم يصح في الاشهر لتعلق حق الله تعالى. ليه قال في الاشهر؟ الاشهر الوجوب في وجه اخر يصح البيع. نعم. لتعلق حق الله تعالى كالأضحية، فهو عاجز عن التسليم شرعا. عاجز عن التسليم شرعا. العجز قد يكون حسي وقد يكون معنوي، كاستعمال الماء. هذا الماء الذي تعين حق الله فيه ما يصح تصرف فيه لأنك ممنوع، ممنوع حسا يعني ولا شرعا؟ شرعا. ممنوع شرعا. حسا قادر عليه. نعم يا. والثاني يصح لأن توجه الفرد وتعلقه به. والثاني صح لأن توجه الفرد وتعلقه به لا يمنع صحة التصرف كتصرفه فيما وجب فيه الزكاة. والتصرف المدين والفرق ظاهر. الفقه لابد من معرفة القياس. الوجه الآخر غير المشهور الضعيف. لا البيع صحيح، إنه وإن تعلق حق الله به هذا ما منع من التصرف، كالمال الذي وجبت فيه الزكاة. عندك 5 من الإبل وجبت فيها شاة، عندك 5 أوسق من الحبوب والثمار وجب فيها ربع العشر. فلو جاء 5 الأوسق هذا أكلها وهو أقرباء وأصدقاء، أو بعته أو تصدقت به، جائز ولا مجائز؟ جائز. المتعين عليك قدر الزكاة في هذه 5 الأوسق، هو الواجب تخرجها، وليس بالضرورة من عينها لكن من جنسها. وإذا عندك مال وجبت فيه الزكاة تصرف المال كما شئت، لكن المقدار الذي يحق للفقراء لابد من إخراجه. عرفنا؟ عرفنا وجه القياس ولا ما عرفنا؟ فأيهما أصح قياسا؟ الأول ولا الثاني؟ عرف المسألتين ولا ما عرف المسألتين؟ واضح يا صالح؟ ها؟ ها يا خالد. أي قياسين أولى من الاعتبار؟ الأول أول. أول قياس أول. واضح هذا؟ نعم يا أخي. نعم. الوجه الثاني يعني ممكن يعترض له رغم أنه ضعيف. لأن الأول الأصل هو تعلق بحق الله، وهذا تتعلق بحق العباد. لا، المال كما تعلق بحق. مغالطة. 5 أوسق ليست لأحد، ليس حقنا. تعلق حق العباد في جزء من هذه 5 الأوسق غير معين، ها؟ إذا فقد وجد بدنه، ماشي؟ ما يتعين فيه. لو طلع الإنسان ربع العشر وقال هذا حق الفقراء والمساكين أو أحد الثمانية الأصناف الذين أعينهم الله عز وجل، ثم أكله بنية إخراج بدنه، ما في شيء، طلع إخراج بدنه. المتعين في الدين ما لابد أن يخرج بدلا. عرفنا هذا؟ فالقياس الآخر غير صحيح. امشي. والفرق ظاهر، ويعيد إن صلى به مع بقائه، وفي التلف وجهان. وإن نسي الماء ويعيد إن صلى به مع بقائه. هذه الصورة ما يفطن لها كثير من الناس، صورة صعبة. لا ها كيف صرفها؟ مع بقاء الماء يعني ما هذا الماء بعته وقبضت الثاني وهو موجود عندك، فما استلمه صاحبه أو وهبته لزيد وقال زيد خليه معك، خرج عن ملكك ولا ما خرج؟ خرج عن ملكك. هل صح تستعمله ولا ما صح تستعمله؟ قال ويعيد إن صلى به مع بقائه. فلو أخذت هذا الماء المبيع أو هذا الماء المهوب فتوضأت به وصليت تعيد، لأنك توضأت بماء لا تملكه أشبه بالمغصوب. عرفنا؟ تقرأ عليك. الماء شركاء، الماء شركاء. سؤال طيب لك عبد الله، الماء شركاء. الناس شركاء في 3 في الماء. هذا الماء، الماء المطلق كالبير والعين والمستنقعات الموجودة، لا يجوز أحد يمنع أحد، ولا يجوز أحد يقول هذه إبل أولى من إبل ولا غنم أولى من غنم، أو يحول بين الناس وبين استعماله، هذا ما يجوز أبدا. عرفنا هذا؟